قلتم أن الله لا يحجبه شيء عن شيء، كيف نفهم إذن أن حجابه النور؟ لم نقل أن الله لا يحجبه شيء، سكتنا، قلنا عن شيء. يعني إيه عن شيء؟ يعني أن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء، وليس أنه ليس له حجاب سبحانه وتعالى يحجب الخلق بحيث لا يرونه. فالله عز وجل حجابه النور، الخلق لا يرونه، ولكن هو سبحانه وتعالى الكل مكشوف عنده سبحانه وتعالى. الغيب عنده شهادة، والسر عنده علانية، والباطن عنده ظاهر، يعلم السر وأخفى، سواء منكم من أسر القول أو من جهر به. فمعنى لا يحجبه شيء عن شيء، لا توالي منه سماء السابعة لا توالي السادسة، ولا السادسة توالي الخامسة، بل كل هذه السماوات والأرضين معلومة له عز وجل، يراها ويسمع من فيها ونحو ذلك.